معلم أبو بكر معلم، وألف منظومة حوالي 30 بيتا، يعني قسم كبير منها في أحكام أهل الذمة، وقسم يعني لم يستوفي يعني كثيرا من مسائل العلم، يعني هو مشكور جزاه الله خير، يعني ذي اقتصر على ثلاثة فصول، يعني فصل في واجبات الخليفة، وفصل في أحكام أهل الذمة، وفصل ثالث أظن يعني في مراعاة المصالح والمفاسد والشركة، حوالي 30 بيتا تقريبا. وكذلك منظومة أخرى الشيخ أبو بكر معلم يعني ذكر أنه أول من نظم في السياسة الشرعية، من يوجد توجد منظومة قبله، وجدت منظومة قديمة لعالم مالكي يعني أيضا صغيرة كذلك يعني يوجد الشيخ يعقوب العكيبي من علماء السعودية، له منظومة أيضا في السياسة الشرعية، لكن كلها من أولها إلى آخرها في موضوع يعني مراعاة المصارف والمفاسد ومقاصد الشريعة وكذا، يعني الاسم في السياسة الشرعية لكن يعني تركيزها كله على مسألة المصالح والمفاسد وكيف يعني تحقق كبرى المصلحتين وتدرأ كبرى المفسدتين وكذا، يعني تناول هذا الجانب فقط، يعني أيضا منظومة صغيرة 40-50 بيت لكن كلها تركيزها على موضوع المصالح، يعني لم يتناول فيها أبواب تعيين الإمام وعزل الإمام وأهل الحل والعقد، يعني هذه الأبواب لم أجد يعني أجدها في المنظومات المتوفرة. والله سبحانه وتعالى هل هناك سوء شيخ، مع أن يعني علماء المسلمين ألفوا كما ذكرت في هذا الموضوع؟ والله يعني يحتمل وجوده، يعني في الحقيقة يعني أنا ذاك أنا كنت قلة يعني لأنه فوق كل ذي علم عجيب، يعني هو الشيخ أبو بكر المعلم الصومالي يعني قال إنه لم يجد قبله أحدا يعني نظم في أمس سياسة الشرعية، لكن ربما يعني يوجد إن شاء الله، قال المكاتب المخطوطات مليئة يعني كتب كثيرة. هل هذا أبو بكر؟ يمكن أن نقول يعني لا توجد يعني متداولة، يعني لا توجد منظومات يعني متداولة بين الناس المشهورة، لكن قد يوجد يعني في غير المنظومات في 63 كتاب تغريب الشارع المكتب الشارع 63 كتابة عشان أخونا الكريم يعني يقول في مكتبة الشاملة يوجد 63 كتابة في السياسة الشرعية، لكن ليست منظومات يعني كتب منصوبة. الله سبحانه وتعالى. فتجد الشيخ الإسلامي الشيخ الشرعي هذا يركز كثير حول الحدود. نعم، كما ذكرنا كتاب الشيخ الإسلامي تركيزه يعني ابتدأ بتفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالجزء الأول في الكتاب هو في تفسير هذه الآية، ثم بقية الكتاب كله في موضوع الحدود والتعزيرات، كله في الحدود والتعزيرات في الكتاب، يعني هو اسمه السياسة الشرعية لكن يركز يعني على جانب الحدود والتعزيرات، بس كما ذكر تفسير إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن الآية تدل على وجوب نصب الأئمة، وكذا يعني هذا الموضوع تكلم عن ضرورة نصب الأئمة يحكم بين الناس وكذا، ثم بقية الكتاب كلها في مسائل الحدود والتعزيرات. الكتاب الآن نقيم الطرق الحكمية في السياسات الشرعية كلها في موضوع اللي هي يعني يركز على جانب القرائن والطرق التي يستعملها الحاكم يعني في توصيل الحقوق لأصحابه في القضاء، يعني كلها يعني ممكن أنها تدخل تحت أبواب القضاء في الكتاب، لأن قلنا يعني السياسة الشرعية تشمل أبواب داخل في الفقه، بس الأبواب اللي هي يعني لم نمر عليها في دراسة الفقه يعني كما ينبغي، اللي هي يعني كما ذكرنا اللي هي كيفية تعيين الحاكم وعزل الحاكم وشروط الخليفة وواجبات الخليفة، إن شاء الله نمر عليها هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.